باب الحراب والدرك يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. هذه المعاملة الحسنة للأهل. ففي هذا الحديث دليل على جواز الغناء، غناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء، فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع، لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد. فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك للرجال. كذلك الدرق، لو خالد بينا ما هي الدرق. الدرق جمع درقة وهي الترس. والحراب. الحراب بكسر المهملة جمع حربة. نعم. طيب، إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناورة، هذا معه حربة وهذا معه ترس يتقي الحرب. فكانوا يلعبون، وأين يلعبون؟ في الروايات الأخرى أنهم في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد. ومن هنا أخذ بعض الناس أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل الترويح عن النفس. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال لها: أتشتهين أن تنظري؟ لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه، لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة في السن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي كان لها 18 سنة، صغيرة. سألها: تشتهين أن تنظري؟ قالت: نعم. فأقامني وراءه لئلا ينظروا إليها، فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظرون إليها، وتقول: خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، إلى أن ملت فقال: حسبك. فقلت: نعم. قال: فاذهبي. هذا الفرق. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج إنسان بأهله ليتفرجوا على ما يحسن التفرج عليه، مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليها، لكن بشرط أن لا يكون في هذا فتنة. فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب، أو على الأصح الملاعب التي توجد في بعض المدن، يأتي يأوي إليها من السفهاء من يأوي، وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء، فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام، ولكن لما يخشى من إيش؟ من الفتنة. شي معنى دونكم يا بني أرفدة موجود؟ قوله: يا بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء، وقد تفتح. قيل هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء، زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة. أمنا الله، أمنا عندك مشكولة؟ مين مشكولة؟ أمنا. أمنا؟ هنا أمنا بني أرفدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد، عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وهذا يشعر بعدم التخصيص، وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره. إن كان هذا سبيله كما كان فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره، أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم. نعم، أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء، وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة. فعلى كل حال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم وتركهم، وقال إنها أيام عيد، وقال إن لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم، في كلام الشيخ. نعم، في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما شبعتي أما شبعتي، قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك، قلت لا تعجل. قالت وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي، مقامه لي ومكاني منه، رضي الله عنه. في هذا إطلاق كلمة شبعتي على غير الطعام، وهذا موجود حتى في عرف الآن، فلان ما يشبع من المجادلة، فلان ما يشبع من كذا. نعم، موجود هذا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.